صل على رسول الله عليك مولانا. Thank you. ما شاء الله ما شاء الله العظيم الذي ما شاء الله صلي على الحبيب Thank you. الله يا قرآن. Thank you. الله أكبر. Thank you. توحيد ركن الذنب ده ما بيشتمش خالص اللي يكون كده اه ركن ده Yeah.